أحاديث رمضانية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له.